ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إكمالا لما بدأناه يا إخوة في شرح كتاب الوجيز في الميراث على المذاهب الأربعة، وكنا قد بلغنا إلى كلام المؤلف عن العول. العول في اللغة معناه الميل إلى الجور، واصطلاحا زيادة بالنسبة للمواريث، وزيادة في أسهم أصحاب الفروض، والنقص في مقادير أنصبائهم. فأصول المسائل كما يعني ذهب معنا تكلمنا قبل ذلك تنحصر في سبعة، ومن حيث العول تنقسم إلى قسمين، أربعة منها لا تعول، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية هذه لا تعول، وثلاثة منها قد تعول، ستة والاثناشر والأربعة وعشرين. فالستة قد تعول إلى سبعة. مثال ذلك، لو أن امرأة تركت يعني ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، هنا الزوج سيكون له النصف لأنه ليس له فرع وارث، ليس له أولاد، والأختين الشقيقتين سيكون لهما ثلثان. وهنا المسألة أصلها ستة، اثنين في ثلاثة بستة، يبقى الزوج لو قلنا ستة، لو ستة أسهم الزوج هياخد من الستة أسهم ثلاثة، والثلثان أربعة، عالت إلى سبعة. فهنا أصل المسألة ماذا؟ أصل المسألة ستة لكنها تعول إلى سبعة، وأحيانا الستة تعول إلى ثمانية. يعني لو المرأة مثلا تركت زوجا وأختين شقيقتين وأخا لأم، الزوج احنا هنا كما يقول هنا ستة، ستة أسهم هتعول إلى ثمانية لأن الزوج هياخد النصف، الزوج هياخد النصف يبقى ثلاثة، والأختين الشقيقتين الثلثين يبقى ثلثين أربعة، وثلاثة سبعة، والأخ الأم له السدس اللي هو واحد يبقى ثمانية، فعالت إلى ثمانية. فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية، وأحيانا تعول الستة إلى تسعة. طب احنا لازلنا نأخذ الأمثلة، لو أن امرأة مثلا تركت زوجا وأختين شقيقتين وأختين لأم، الزوج له النصف فرض، هذه ستة من ستة ثلاثة يأخذ ثلاثة أسهم من ستة، والأختين الشقيقتين ثلثين، فيأخذ تأخذان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، والأختين لأم الثلث، أختين لأم الثلث، ثلث الستة اثنين، يبقى هنا تسعة، سبعة واثنين تسعة، يبقى ثلاثة وأربعة واثنين، فتعول إلى تسعة. فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة، وقد تعول الستة إلى عشرة. مثال ذلك، امرأة تركت زوجا أختين شقيقتين أختين لأم أما، الزوج له النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم، والأختين الشقيقتين أربعة من ستة، يبقى ثلاثة وأربعة سبعة، وأختين لأم هتاخذ الثلث، الأختين لأم تأخذان الثلث، يبقى اثنين وسبعة تسعة. طب والأم لها السدس، السدس الستة واحد، يبقى عشرة، يبقى تعول إلى عشرة، يبقى أصل المسألة من ستة وعالت إلى عشرة. أما الاثنى عشر فقد تعول إلى ثلاثة عشر. مثال ذلك، لو أن ميت له زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم، الزوج لها الربع، الربع ربع ال 12 ثلاثة، والأختين الشقيقتين ثلثين ثمانية، ثلاثة وثمانية 11، والاخت الام لها سدس، والسدس 2، سدس ال 12 2، يبقى 11 و2، يبقى تعول المساله الى 13، يبقى اصل المساله من 12 وعالت الى 13. طيب مثال ذلك، الميت يترك زوجه قد تقول الى 15، يعني 12 قد تقول الى 15، تعول الى 15. ميت ترك زوجه، زوجه وليس له فرع وارث، فالزوجه تاخذ الربع، لو في فرع وارث تاخذ الثمن، فالزوجة هنا تاخد ثلاثة، ثلاث أسهم، وأختين شقيقتين تأخذان الثلثين، يبقى ثمانية، ثلاثة وثمانية 11، وأختين لأم تأخذ الثلث، ثلث ال 12 أربعة، يبقى 11 و4 15. فالمسألة أصلها أصلا من 12 وعالت إلى 15. طيب هناخد تاني، ميت ترك زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم، الزوجة لها الربع اللي هو ثلاثة، ثلاثة من 12، واختين الشقيقتين لهما الثلثان لهما 8 من 12، 3 و8 11، واختين لأم ثلث 4، يبقى 11 و4 15، والأم لها السدس، سدس ال 12 هيبقى 2، يبقى 13 و2 15 و2 17، يبقى اصل المسألة 12 وعالت الى 17، والاربعه والعشرون تعول الى 27 كما في المساله المنبريه. الميت يترك زوجه، ترك زوجه، هذه المساله المعروفه، زوجه وبنتين وابا واما. الزوجه لها الثمن لان في فرع وارث هما البنتين، فالثمن ثلاث، والبنتين لهما الثلثان، ثلثان يعني 16، من 24 يبقى 16، 3 و16 19، والاب له الثلث والام لها الثلث، 4 و4 يبقى 19 و4 23 و4 27، فأصل المسألة 24 وعالت إلى 27. طبعا هذه المسألة تسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وعلى المنبر الكوفة فأجاب عنها فسميت بالمسألة المنبرية. الفرق بين تماثل العددين وتداخلهما وتوافقهما وتباينهما، تماثل العددين يعني كون أحدهما مساواة للآخر في الكمية، يعني 3 مع 3 مثلا. تداخل العددين معناها أن يقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بلا كسر، كثلاثة مع تسعة. توافق العددين ألا ينقسم أحدهم على الآخر، لكن يقسمهما عدد ثالث غير الواحد، فإن قسمهما الثلاثة فالتوافق بينهما بالثلث، وهكذا إلى العشرة، مثل أربعة وستة العامل المشترك بينهما اثنين، ومثل ستة وتسعة العامل المشترك بينهما ثلاثة. تباين العددين معناه ألا ينقسم أحدهما على الآخر أبدا، ولا يقسمهما عدد ثالث غير الواحد كاثنتين مع ثلاثة، لا يقسمهما عدد آخر. قضية التصحيح أنك ترى في المسألة بعد استخراج الأصل وتوزيع السهام أن بعض السهام لا يقبل القسمة على مستحقه أبدا، فحينئذ يحول أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة إلى أقل عدد يمكن أن تأخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على أصحابه. هذا التحويل نحن نسميه بالتصحيح، والعدد الذي تحصل به على التصحيح يسمى أيضا تصحيحا. طب طريقة التصحيح، إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة على عدد رؤوسهم، السهام لا يمكن أن تنقسم على عدد الرؤوس، فإذا كان بين عدد رؤوس هذا الفريق وبين سهامه مباينة، هنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وفي عولها إن كانت عائلة، فما خرج تصح منه المسألة. طيب اعطني مثال، شخص ترك زوجة وأخوين شقيقين، الزوجة لها الربع، هنا الباقي ثلاثة أرباع، فالمسألة أصلها من أربعة، الزوجة لها سهم والثلاثة للأخوين وهي لا تقبل القسم عليهما، وبين عدد رؤوس الأخوين والثلاثة مباينة، هم أخوين فقط، فتضرب عدد الرؤوس هو اثنان في أصل المسألة ينتج ثمانية، اثنين في أصل المسألة اللي هو الأس الأساس يديك ثمانية، ومنها تصح المسألة فيكون للزوجة اثنان، هنا يبقى القسم على ثمانية، فلو قسمنا ثمانية يبقى الزوجة لها اثنان، يتبقى ستة، فيكون لكل أخ من الإخوة الباقيين هذين ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية. طيب امرأة تركت زوجا وخمس أخوات شقيقات، الزوج خلاص ليس هناك فرع وارث فله النصف، والخمس أخوات الشقيقات لهم ثلثين، المسألة من ستة، هنا مسألة من ستة أسهم لكنها عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة، احنا في النهاية الزوجة هتكون لها النصف ثلاثة والثلثين أربعة، يبقى سبعة، الزوج له ثلاثة والأخوات لهن أربعة، لا تنقسم، تقسم أربعة على خمس أخوات مش هتنقسم، فنضرب عدد رؤوسهن هو خمس اللي هم الأخوات في عول المسألة هو سبعة، مسألة عالت إلى سبعة، يبقى خمسة في سبعة ينتج 35، 35 هنا تصح، هنا تصح المسألة، فيكون نصيب الزوج 15 والأخوات 20، وذلك بضرب نصيب كل في خمس، والعدد الذي ضرب فيه عول المسألة، فتكون النسبة محفوظة وإن كان بين عدد الرؤوس وبين السهام موافقة أو تداخل. فوفق عدد الرؤوس أي خارج قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بين عدد الرؤوس وبين عدد السهام، هنا نضرب في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، أو نضرب في عولها إن كانت عائلة حتى تصحح المسألة، بغير ذلك لا تصحح المسألة. فلو أن شخصا مثلا ترك زوجة وستة إخوة أشقاء، الزوجة لها الربع، الباقي ثلاثة أرباع، الأصل أربعة، الزوجة واحد وستة إخوة ثلاثة، الصحيح ثمانية، فالمسألة من أربعة للزوجة سهم وثلاثة أسهم للإخوة هما ست إخوة، وبين السهام وعدد الرؤوس توافق بالثلث، فتضرب تضرب ثلث عدد الرؤوس واثنان، ثلث عدد الرؤوس واثنان في أصل المسألة ينتج ثمانية، ومنه تصح المسألة. فيكون للمرأة سهمان ولكل أخ سهم، هيتبقى 6 أسهم، هي 8 تدي للزوجة سهمين ويتبقى 6 أسهم لكل أخ من هؤلاء الإخوة سهم. طيب امرأة تركت زوجا وأبوين وستة بنات، زوج وأبوين وستة بنات، الأصل المسألة 12 إن المرأة الزوج هنا هياخد النصف، لأن المسألة هنا من 12 وهتعول إلى 15 لتصحيحها تسلك ما اتبع في المسألة السابقة، وتعني أمثلة التوافق على أمثلة التداخل لاتحاد الطريقة في التصحيح كما ذكرنا. المرأة تركت زوجا وأبوين وست بنات، طبعا لا شك إن الزوج هياخد الربع لوجود الفرع الوارث اللي هو 6 بنات، وأصل المسألة 12، فالزوج هنا ياخد 3 والأبوين لكل واحد فيهم السدس كل واحد ياخد 2 والست بنات هتاخد 8، فالمسألة 3 و2 و2، 3 و2 5 و2 7 و8 15، هتعول 15، فتعول ل 15 يبقى لابد ان هي تصحح، فهنضرب في العقل اللي خرج يديك 60، 4 في 15 ب 60، ففي هذه الحالة يمكن ان تصحح المسألة، في هذه الحالة يمكن ان تصحح المسألة، وبخلاف ذلك لا يمكن ان تصحح. طيب لو احنا حبينا نقسم التركة، يعني كيفية تقسيم التركة بين الورثة، اذا اردت معرفة يعني معرفة نصيب شخص من التركة لابد من تصحيح المسألة اولا، ونبين سهم كل وارث من الورثة، ونضرب سهام ذلك الشخص في مجموع التركة كلها، ونقسم حاصل الضرب على العدد الذي صحت منه المسألة، هنا ينتج النصيب المطلوب. يعني امرأة مثلا تركت زوجا، هنا ما فيش فرع وارث، الزوج له النص والأم سدس، أختين شقيقتين ثلثين، والتركة مثلا 40 فدانا، يبقى الأصل هنا 6، فالمسألة لو قلنا 6 الزوج نصف 3 والأم سدس 1 من 6 يبقى 4، والأختين شقيقتين ثلثين يبقى 4، 3 و4 هنا 4 و4 هتبقى 8، تعالوا المسألة 8، فالمسألة للزوج 3 وللأم 1 وللأختين الشقيقتين 4، فيكون نصيب الزوج من التركة 3 أثمان اضرب في 40 يبقى 15 فدان، ويكون نصيب الأم 8 في 40 ب5 أفدان، ويكون نصيب الأختين 4 أثمان في 40 هيديك 20 فدان، وبذلك تصح المسألة. طب كيفية تقسيم التركة على الغرماء؟ الأصل أن الميت إذا مات وترك دينا فلابد أن يقضى الدين أولا من جميع المال بعد ما يجهز، الأصل نحن نجهزه أولا ثم يقضى الدين ثم الوصية ثم تقسم التركة، فإن كان الباقي يفي بالديون فيها، وإلا فإذا تعدد الغرماء يجعل دين كل غريم دائن بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة، ويجعل مجموعة الديون بمنزلة العدد الذي تصح منه المسألة. اديني مثال، ميت يترك ترك 10 جنيهات وعليه لشخص 20 جنيها ولشخص آخر 30 جنيها، كيف نحل هذه المسألة؟ مجموع الدينين 50، هي بمنزلة التصحيح، نصيب صاحب 20 من التركة 10 في 20 على 50 يبقى 4 جنيهات، ونصيب صاحب 30 من التركة 10 في 30 على 50 يبقى 6 جنيهات، ان احنا هنقسم على الغرماء بقدر أنصبة هؤلاء الغرماء، يعني هو اصلا عليه ديون اكثر مما ترك، فواحد له مثلا 2% والتاني له 8%، لو 10 جنيهات يبقى الاول هياخد 2 جنيه والتاني ياخد 8 جنيه، فتقسم عليهم بحسب نصيب كل واحد. طيب امرأة توفيت عن بنتين وزوج وأم، فما نصيب كل وارث؟ البنتين طبعا تأخذان الثلثين والزوج له الربع والأم لها السدس، الأصل هنا أصل المسألة 12، فلو 12 البنتين ثلثين ثلثي ال 12 8 والزوج الربع ياخد 3 والأم سدس تاخد 2، يبقى عالت من 12 ل 13، المضاعف البسيط للمقامات 12 هو أصل المسألة ولكنها تعول إلى 13، فالبنتين 8 من 13 والزوج 3 من 13 والأم 2 من 13، وهذه مثال على العول. طب مات عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وأم وأخت لأم، أصل المسألة من 12 تعول إلى 15، للزوجة 3 من 15 والأم 2 من 15 للأخت الأم 2 من 15 والأخوات الشقيقات 8 من 15، وهي لا تنقسم عليهن، وبين عدد رؤوسهن وبين 8 مبينة، فنضرب عدد الرؤوس و3 في في عول المسألة و15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة. يكون نصيب الزوجة 9، نصيب الأم 6، نصيب الأخت الأم 6، نصيب الأخوات 24، ويتنقسم عليهن فكل واحدة تأخذ 8، هم 3 في النهاية. طيب قضية التخارج، التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في نظير شيء معلوم من التركة. طيب هل هذا التخارج جائز ولا غير جائز؟ هو كغيره من المعاملات يجوز عند التراضي، ما لم يكن ثمة تراضي فلا يجوز. طريقة قسمة التركة على الباقين، أن تقسم أولا على فرض عدم التخارج، يبقى نيجي نقسم نقول الأول إحنا نعتبر إن ما فيش تخارج أصلا، فتقسم على فرض عدم التخارج، ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقين من الورثة بنسبة سهمه. يعني نقول مثلا تركت زوجا وأما وعما، فإذا فرضنا أن التركة 40 جنيها مصريا مثلا، منها 10 مهرا في ذمة الزوج، فصالح الورثة على أن يخرج من التركة في نظير تنازل الورثة له عن المهر، فالمسألة قبل إخراج الزوج من 6 للزوج، منها 3 وللأم 2 وللعم 1، فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة هكذا فيجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم نطرح مقدار المهر من التركة، يبقى 40 ناقص 10 30 جنيه مصري، فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينها قبله، وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم 3، للأم 2 وللعم 1، فيكون نصيب الأم من التركة 30 في 3 ب 20 جنيه مصري، ويكون نصيب العم من التركة 30 في 3 ب 10 جنيهات مصري. قضية الرد، قضية الرد في الميراث، الرد انك تصرف الباقي من الفروض الى ذوي الفروض النسبيه بنسبه فروضهم عند عدم العاصب. العاصب لو موجود ده حاجه تانية، العصبه لو موجوده بياخذ بيتفرد ببقيه التركه، لكن الان هو غير موجود، فالباقي يرد على ذوي الفروض النسبيه بقدر سهمه. يبقى الرد تعريفه هو صرف الباقي من الفروض الى ذوي الفروض النسبيه بنسبه فروضهم عند عدم العاصب، عند عدم وجود العاصب، فالباقي يرد على ذوي الفروض النسبيه بقدر السهام ولا يرد على الزوجين. فإن كان من يرد عليهم جنسا واحدا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم، فلذلك ترك 5 بنات في أصل المسألة لهن الثلثان، ويكون أصل المسألة 3، ولكن نجعل أصل المسألة عدد الرؤوس هو 5. طيب إذا اجتمع في المسألة جنسان ممن يرد عليهم نجعل المسألة من مجموع سهمهم. لو شخص ترك أما وأختين لأم، الأم لها الثلث والأختان لأم لهما الثلث، أصل المسألة من 6، فالأم لها الثلث 1 من 6، والأختان لأم لهما الثلثان 2 من 6، هيبقى 3، يبقى الأم 1 من 3 والأختين 2 من 3. هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يرد عليهم، فإن كان فيهم من لا يرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى فرضه، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة فروضه. لو مات مثلا عن زوجة وجدة وأختين الأم، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس، لو قلنا أصل المسألة 12 الزوجة لها الربع يبقى 3، والجدة لها السدس 2، والأختين الأم لهم السدس 4، 3 و2 5 و4 و4 9، فهنا 4 9 هتبقى هيحصل هيبقى في رد في باقي، فهنرد بحسب النسب، يبقى الباقي كم؟ 9 باقي 3، يبقى الزوجة الربع تأخذ 1، والجدة السدس تأخذ 1، والأخت الأم تأخذان 2. أصل المسألة من 12 ترد إلى 4 ومنها تصح المسألة، وبعد أن جعلنا أصل المسألة 4 أعطينا للزوجة منها 1 وبقيت 3 تقسم بين الجدة والأختين بنسبة 2 إلى 4، أي 1 إلى 2، فيكون للجدة 1 وللأختين 2. طيب لو أردنا أن نأخذ بعض النماذج في هذه المسألة، لو قلنا مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق، التركة 70 جنيها منها 20 جنيها دينا على الأخ، فصالح الأخ الورث على أن يخرج من التركة في نظير تنازل الورث له عن الدين، فما نصيب كل وارث؟ تقسم أولا على فرض عدم التخارج، المسألة قبل خراج الأخ من 8 للزوجة منها 1 وللبنت 4 وللأخ الشقيق الباقي وهو 3، ثم نطرح نصيب الأخ من أصل المسألة 8 ناقص 3 ب 5، فيجعل هذا الباقي أصلا للمسألة، ثم نطرح مقدار الدين من التركة هكذا 70 ناقص 20 بـ50، فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة ويوزع على الزوجة والبنت بالنسبة التي كانت بين سهامهما قبل التخارج، فيجعل أخماسا للزوجة واحد وللبنت أربعة. ترك شخص 7 أخوات، الجواب يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس هو 7. مات عن بنت صلبية وبنت ابن، بنت الصلبية لها النصف وبنت الابن لها السدس حتى تكملان الثلثين، يبقى البنت لها النصف 3 من 6 وبنت الابن لها السدس 1 من 6 وترد إلى 4 التي هي مجموع السهام وتقسم بنسبة 3 إلى 1. طب مات عن زوجة و3 أخوات شقيقات، مخرج فرض الزوجة هو 4، يجعل أصل المسألة وللزوجة منها والباقي للأخوات. طب مات عن زوجة وأخوين الأم، والزوجة لها الربع والأخوين الأم لهما السدس والأم لها السدس، أصل المسألة 12، يكون الزوجة لها 3 أسهم والأخوين الأم 4 والأم 2، فترد إلى 4 فتصبح الأربعة بقى 1 للزوجة و2 لأخوين الأم و1 للأم طيب قضية مقاسمة الجد للإخوة، وهي من القضايا المهمة، الجد للإخوة، مقاسمة الجد للإخوة. الجد عند أبي حنيفة الإمام كالأب لا يرث معه الأخوة والأخوات شيئا، هذا طبعا هذا تفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلافا للأئمة. أما عند الصاحبين محمد بن الحسن وأبي يوسف فيرث الإخوة والأخوات مع الجد. لتوضيح ذلك نقول إذا لم يوجد ذو سهم مع الجد والأخوة كان للجد أفضل الأمرين، ثلث جميع المال أو مقاسمة الإخوة كأحدهم، ومع الإناث يكون له ضعف نصيب الأخت ويدخل في القسمة الأخوة لأب مع الأخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد، وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور 3، ثلث المال كله أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذي السهم أو المقاسمة. لو أردنا أن نأخذ أمثلة على هذا، يعني أمثلة المقاسمة، إذا لم يوجد ذو سهم، ترك الميت جدا ومع الجد أخ شقيق وأختا لأب، فتكون المسألة من 5، للجد منها 2 والباقي للأخ الشقيق، ولا تأخذ الأخت الأب شيئا لأنها محجوبة بالأخ الشقيق، وإنما دخلت في المقاسمة لتقليل نصيب الجد. وفي هذه الصورة المقاسمة خير للجد من، يعني الجد يأخذ الأحظ والأفضل، لأن في هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال. طب ترك الميت جدا وثلاثة أخوة، ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرا له أفضل له، لأن المقاسمة تعطيه ربعا فقط. طب ترك الميت جدا و4 أخوات، في هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء، لأن الأربع برجلين، 4 أخوات برجلين. من التنبيهات المهمة أن الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع الجد، فلا يبقى لهن فرض إلا في المسألة الأكدرية، وأما الأخت الواحدة لأب وأم مع الجد فلا تزيد على النصف ولا تنقص عنه مع وجود الأخوات لأب أو الأخوة لأب أو هما معا. الأمر الثاني، مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئا إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شيء فيعطى للأخوات لأب. مثال، ترك الميت جدا جدا وأختا شقيقة وأختا لأب، الجد هنا يأخذ نصف المال لاعتباره أختين، والنصف الآخر تأخذه الأخت الشقيقة ولم يبقى شيء للأخت الأب. طب ترك الميت جدا وأختا شقيقة وأختين الأب، المسألة من 5، يعطى للجد منها 2 وللأخت الشقيقة 2 ونصف وللأختين لأب نصف فقط. أمثلة المقاسمة، إذا وجد ذو سهم، تركت المرأة زوجا جدا أخ، الزوج نصف والأخ نصف، المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها ربع المال. طب ترك الميت جدا جدة أخوين أختا، الجدة تأخذ ثلث، هنا خير للجد أن يأخذ ثلث الباقي، يتأخذ الثلث الجدة ويأخذ الأب ثلث الباقي. ترك الميت جدا وجدة وبنتا وأخوين، الجدة ثلث والبنت نصف، هنا خير له أن يأخذ ثلث جميع المال. مسألة الأقدرية سميت بذلك لأنها واقعة امرأة من بني أقدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة الأقدرية. صورة المسألة الأقدرية يا إخوة، تركت المرأة زوجا، ماتت عن زوج وأم وجد وأخت الأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد هنا يأخذ السدس والأخت الأب النصف، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت ويقسمان للذكر ضعف الأنثى، وذلك لأن المقسمة خير له، يبقى أصل المسألة من 6 وتعول إلى 9، وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لألا تحرم من الميراث، وعصبة بالجد انتهاء لألا تزيد عن نصيب الجد، لأن لابد أن يزيد نصيب الجد عنها. المناسخة، تعريف المناسخة هي أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة، فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة، فإن المال يقسم قسمة واحدة. مثال ذلك: ترك شخص بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات الأب وأم، فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قسمة واحدة. طيب إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول طرق السابقة، ويعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب، ويكتفى بالتصحيح الأول، بالصحيح الأول. كذلك لو شخص ترك أخا وأختا لأب وأم، ثم مات الأخ عن ابنين، فالمسألة الأولى من ثلاثة للأخ منها اثنين، وهي تنقسم على ورثته، فتصح المسألة الثانية أيضا. وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته، إما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل، أو بين سهامه وبين هذا العدد مباينة. فإن كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل، فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى، ينتج ما تصح منه المسألتان. مثال ذلك: كما في أصل المسألة ترك شخص أخا وأختا لأب وأم، ثم مات الأخ عن أم وابن. مسألة الميت الأول الأخ اثنان والأخت واحد، أصل المسألة ثلاثة، ما تصح منه المسألتان تسعة، يبقى ستة للأخ وثلاثة بعد تصح المسألتين وثلاثة للأخت. مسألة الميت الثاني أم وابن، الأم السدس، أصل المسألة ستة، طبعا الابن ياخد الباقي، فالسدس الأم واحد والابن ياخد خمسة. وتوضيح ذلك أن بين سهام الأخ وهي اثنين، وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته هو ستة، تداخل فتضرب وفق ستة، وهو ثلاثة في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول وثلاثة، ينتج تسعة، تسعة ومنه تصح المسألتان. فإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح، فمن كان له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثاني وثلاثة، يكون نصيب الأخ هكذا ثلاثة في اثنين بستة، ويكون نصيب الأخت هكذا ثلاثة في واحد باثنين بثلاثة، ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام المورث، وقد كانت سهام الأخ اثنين فيكون وفقها واحد، فيكون نصيب الأم هكذا واحد في واحد بواحد، ويكون نصيب الابن هكذا خمسة في واحد خمسة. وإن كان سهام الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته مباينة، فاضرب هذا العدد كله، هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول، ينتج ما تصح منه المسألتان. مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا لأب وأم، ثم مات الأخ عن بنت وابنين. مسألة الميت الأول يعني أخ أخت، أصل المسألة ثلاثة، الأخ اثنين والأخت واحد، ما تصح منه المسألتان خمسة، بعد تصحيح المسألتين عشرة وخمسة. مسألة الميت الثاني بنت ابنان، أصل المسألة خمسة، يبقى واحد وأربعة، يبقى اثنين للبنت والابنين تمانية بعد تصحيح المسألتين. وبين ذلك أن بين سهام الأخ وهي اثنين، وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته هو خمسة مباينة، نعمل إيه؟ نضرب جميع العدد الذي صحت منه المسألة ورثته في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول، ينتج ما تصح منه المسألتان، ويكون هكذا خمسة في ثلاثة في خمستاشر. وإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح، فمن كان له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جميع العدد الذي صحت منه المسألة الثانية هو خمسة، فيكون نصيب الأخ هكذا اثنين في خمسة بعشرة، ويكون نصيب الأخت هكذا واحد في خمسة خمسة. ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في جميع سهام المورث والأخ، وقد كانت سهامه اثنين، فيكون نصيب البنت هكذا اثنين في واحد باثنين، ويكون نصيب الابنين هكذا اثنين في أربعة ثمانية، تقسم عليهما بالتساوي. أنا سأكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في اللقاء القادم. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.